حديث سيصدو بستوبنجي عن جرير رضي الله عنه قال جرير خديجة رازي بتنبئج كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جارك أمل قلب غنبر خديبو صلاة خديليب فنظر إلى القمر ليلة شبك الشبا سحكر هيب فقال أبوتما إنكم سترون ربكم هندي كهينا هند خدخو بينا كما ترون هذا القمر توهين أذيها يبدبنا لا تضامون في رؤيته وقته نبينا جك من كزحمة نابنا أبدت ناخد خوب فتوهين بها يبصانا هيدبنا وصخد خوجهين دبصانا هيدبنا فإن استطعتم بجهكرهم بشين ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها غلبت الوناية كرنا السر نبيجك بري دركتنا روجه ونبيجك بري هلط بري أوبابوناوي فافعلوا وبكا يعني هكرهم بشين هين ونكن نبيجا سبيدي ونبيجا إيفارش وبكتن وبكا حريص من السر بون هردو نبيجا نهيل نشوابكن ثم قرأ اشتهن جخان وسبح بحمد ربك يعني تسبيح خذ تعالى بك مدح خذ تعالى بك قبل طلوع الشمس بري هلات ناروجي هذا كيش نبيجت كفتة بنبا نبيجت سبيلي وقبل الغروب وبري آبابو ناروجي كيش نبيج نبيجت إيباري اتكفتة بنبا.